فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن طواف الوداع ويسأل عن تقبيل الحجر، ما حكمه في الشريعة؟ تقبيل الحجر سنة إذا أمكن بدون ضرر ومزاحمة، وأما طواف الوداع، طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض والنفس، أما غير الحائض والنفس فلا بد من طواف الوداع، واجب من واجبات الحج، لأن في الحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. tentang hukum tawaf wada dan mencium hajar aswad. Pertanyaannya, bagaimana hukum tawaf wada dan mencium hajar aswad menurut syariat? Kemudian Syekh Fahlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, mencium hajar aswad sunnah hukumnya jika memang memungkinkan tanpa membahayakan jamaah haji yang lainnya dan tanpa berdesak-desakan. Adapun tawaf wada, maka termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji yang tidak gugur kewajibannya kecuali bagi wanita yang haid dan wanita yang dalam keadaan nifas. Adapun selain keduanya, maka wajib baginya mengerjakan tawaf wada yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban haji. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umiru an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Artinya mereka jamaah haji diperintahkan untuk mengakhiri aktivitasnya di Mekah dengan melakukan tawaf wada, terkecuali bagi wanita yang sedang terkena haid karena telah mendapatkan keringanan. Wallahu ta'ala a'lam.